አሁን የምሰጣችሁ ደርስ እኔ በሪያድ ከተማ የምሰጠው ለነዛ ትላልቅ ጠለበት ልዕልምና ዑለማዎች ዕልም የቀሰሙ ሰዎች የተወሰኑ እንደ 16-18 ሰዎች አሉ። ለየት ባለ ጊዜ ለነሱ የምሰጠው ትምህርት ነው። ይህ ነገር ለተራ ሰው ትንሽ ይከብደዋል፣ ግን ይህ ሆኖ ግን ቨሪ ኢምፖርታንት ነው። አለ ራስ ነው፣ ራስ የዲን ራስ ነው። ስለዚህ ማድሪ በዚህ ፓልቶክ ይህን ደርስ ባፈሰው ስንት ሰው ነው የሚሰማው የሚረዳው? አላቅም። لأن علم هذا الموضوع يحتاج علماء وطلبة العلم الحقيقيين وليس عامة الناس، لكن سألقيه نجن أستمر عليه إن شاء الله. نبي صلى الله عليه وسلم بمسجد قبتو كج سيلو سيكمتو صحابة وچو بمولو سيكبوا وچو عندك علي ميلو تنوغر نبر ሊያሊያኒ ኡሉ ኑሃ ወልዑቁል ይላሉ ነቢያችን። በጣም አስፈላጊ ትምህርት ስለሚያስተምሩ ነቢያችን በዛ ጊዜ እስትባካችሁ እነዛ ጭንቅላጣቸው ትልቅ የሆነ የሚሰሙ ያኒ ቀዳዳ ስልቻ ሳይሆኑ ሙሉ ስልቻ የማያፈሱ እና እነዚህን ወደ እኔ ይቅረቡ ወደ እኔ ይቅረቡ ይላሉ። يعني إن معاذ بن جبل إن أبو بكر إن عمر إن عثمان إن علي إن زي بقى ابن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن كربو استوداني وداني كربو علم يم بتأم يمتيزو سوى شيلو نبر منو نبياتشين يتناقر علم بلاقر إن زنبلو يقات أرسو ويمدمو يمايز سو كتقمت درسو كنتي هدا المالتات شونو. እኔ እንደዚህ ተናግሬ አላቅም ወንድሞች፣ ዛሬ ግን እናገራለሁ። እባካችሁ ትናንሽ ትልቅ እንትኑ ዕልም የቀሰሙ ዑለማ ካሉ አቅርቧቸው እዚህ ኢንሻአላህ። በቴሌፎን ጥሯቸው ኢንሻአላህ፣ ኢንቫይት አድርጓቸው እና ለነሱ በጣም ጠቃሚ የሆነው እና ርዕስ የሆነው ደርስ ነው የምንማረው። ይህ ደርስ እኔ በዚህ 9 ዓመት ሆኖኛል አሁን በዚህ ፓልቶክ من نوع هون برايفت يمي تقرون باك هاتشو محاضرة يدركو يوك هاتشو نوع دي استوكو يمان نوع اوف هون سكايبي يمي لكل يمان نوع اني قرمني الحقيقة هون يزيه قزينه وي اوكي አሁን ምንድነው የዑለማዎቹ ፋንታ ስለሆነ አሁን ኢንሻአላህ ኡስታዝ ኑር ሁሴን አሉ፣ ኡሙ ሲሃም አለች፣ አቡ አንስ ቢኖርም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ሪከርድ ይሰማል እሱ ኢንሻአላህ የተቀረጸው ነገር ሊሰማ ይችላል። እንደዚህ የመሳሰሉ ተማሪዎች ካሉ ቀረብ ቀረብ ይበሉ፣ ከሌሉ ደግሞ ይጥሯቸው፣ ምክንያቱም በጣም አስፈላጊ ትምህርት ነው። ይህ ትምህርት ከድሮ አደራ አደራ ያሉኝ አንድ 5-6 ሰዎች ነበሩ፣ በፕራይቬት በየቀኑ በየሳምንቱ በየወሩ እንደዚህ። ዛሬ ግን ቀኑ ደረሰ፣ ኢንሻአላህ እሰጣለሁ። ኦኬ። الموضوع اسماء الله الحسنى اسماء الله الحسنى اوكي ام سهام يمسمين كونه استاذ نور حسين يمسمين كونه በደንብ ተከታተሉኝ፣ ምክንያቱም ለእናንተም ይጠቅማል፣ ለዛ ለሰሚዎቹም ልታብራሩላቸው የምትችሉ እናንተ ናችሁ ኢንሻአላህ። እሙ አኒስ የምትሰማኝ ከሆነ ሪከርድ አድርግና ለአቡ አኒስ ነገ እንደሚሰማው ታርጊያለሽ ኢንሻአላህ። እሙ አኒስ አለሽ? እሙ አኒስ እየሰማሽኝ ነው? አቡ አኒስ ዛሬ የለም፣ ነገም የለም። እስቲ እሙ አኒስ ካለሽ። ኦኬ ኦኬ። አስማኡላህ አልሁስና በተለይ በኢትዮጵያ ይህን ንግግር በጣም ይከበራል። አስማኡላህ አልሁስና በአማርኛም በትግርኛም በኦሮሞም በሁሉ يعني تترجمه يقرب تنش مصحف عليه لكن اسماء الله الحسنى سبال اسكمن درسنو يميردوت بزو عناك استني جمر وندموش اس يعني اللي كبداتشو ميتشلال لا يكبداتشو يتشلال دومو لمن بدم بكتكتاتلك بتام دسو يميقال نغير يلم لكن استي ان نغير اسماء الله الحسنى اسماء الله وصفاته هي اصل من اصول التوحيد دنبنيا توحيد يميبالو انديوم يتوحيد هبر سرسر يميبالو يتوحيد موتور يميبالو يتوحيد شنقلات يميبالو هو دراسة أسماء الله الحسنى أو أسماء الله وصفاته. إذن في العقيدة الإسلامية بتأم إمبورتانت يتبالو السنو لذلك فهي يجري ودك أن يوم يحيدو ودتنيا الله بدم بنم يوكو الله بدم يقال إبراهيم سراج يتبالو يمياستمراتشو سو إن أنت متاوقوت درس اندمي ست يعني محاضرة اندمي ست يعني برياد كتمان اندمي نور يهني هن نقرنو متاوقوت أدلم 90% تقنا التاوقوتم أبو أنيس يبالتوكاتشن بالدربوش يعني ينيا فريند مهون ناك ألن مسلم مؤمن وندماتشم هناك ألن جنس لأبو أنيس تناغر بطولين باقراوندو 90% ألاكم نفس الشيء سلامات تناغر بطولين ألاكم الله سلا الله تناغر بطولين وين بنبال هلاتشن 95% سلا الله مناكونا قرير لهم لزيهنا ومن الساساتو لزيهنا ولا الله دفرت بدفرتي من انتني من نادرك يمن دفرو لزيه نو ادب بي سوتشي هون بالله زند لزيه نو عباداتشن بتام سسنا دبزز يا العباده هونو لزيه نو لزيه نو اونت يا نو قن ناغراتشن يماناقو سلا دين لزيه نو اسماء الله وصفاته فكلما ازداد العبد معرفته باسماء الله وصفاته ازداد ايمانه وقوي يقينه والعلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم عند المسلمين قاطبة هكذا يقول العلماء أشرف علم هو العلم بأسماء الله وأجله على الإطلاق لأن شرف العلم بشرف المعلوم يهن عرفت نقر ما نمي قباو شرف العلم بشرف المعلوم تلك يعلم وبت يمتاوك او يمتوسدو علم سلمان نو سلزا سو يو تلك مهون اللبن لمسالي انسو سلت انشل ماوك انا سلام بس ماوك اسم هنو كوا كمبير لمارغان انشلم سل اند هس ان ماوك انا سل نابوليون بونو بارت تاريك ماوك اللي ايال ناپولیون بونوپارت مچه تا ولد من ادرگ سنت سوگ دل سنت اونت که هدیه من رئیس نبر من بتام سفی تاریک هلو اند زاره و کندام تی تا ولد هت سانگن بزو تاریکی هلو مثل ازی یعنی یه متاوق او سو اند تلک انتو یان تا علم تلکی هنال اون اسگ باچون دمچ یه تقریبا مارمیانو گری یه کره مارمیانو عند سو سل عند هسان كأمتي هونو هسان تمرو كمتا عند سو دمو سل هتلر سل نابوليون بونوبارت سل موسوليني اوكو يمتا عند غنا سوستنيا سل اوكو يمتا سوست ملي يالو سل نبياتشن صلى الله عليه وسلم فوليوموس فوليوموس فوليوموس بيانبنا بمار ليچرسو ايتشلم سل نابوليون بونوبارت نا سل موسوليني جن عند يعني متو غص بيانب ياوقال سل عند حصان اهون يتولدو جن يعني 3 4 نغر كاوقا يبقال يي نو انغدي علمو تلك يمي هونو يمتمارو سلمان نو اسو نو مياسايو اذا يقول شرف العلم علمي الليال لكن شرفنا كبدته بشرف المعلوم سلمان دمت يمتمارو بسونو ميقمة توالو والمعلوم من هنا في أسماء الله وصفاته المعلوم هو الله سبحانه وتعالى سلا الله ما وق من بتقيه اللوم يا نبيوش بمولو بالتنب يا رسولوش بمولو بالتنب بألم يمت تلالك سواش أقر مريوش بالتنب سلا الله بالتنب 1/1 billion لهنا يتشلم لأنه الله تلك نو عند تلك النتو دمو علمو شرف يا جنيال أهون اسقبات شون دموش كذيب لا يمارني إلاني شي أوكي والمعلوم هنا من الله سبحانه وتعالى علمو سلا أسماء الله سنمر علمو سلا الله نو طيب امتدح الله بها نفسه الله بأسمائه وصفاته راسنا مقسي راسنا قدسي راسنا ودسي يفلقون كلام تتنا راسنا بدنب كفرق أرقات من هذا في القرآن الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في سورة طه آية رقم 8 الله لا إله إلا هو بلو له أسماء لا له الأسماء الحسنى والحسنى معناها الأفضل من كل سموتشو كبادنا تلالك سموتشو هنونو يا الله سموتش علي فباكاتشو وندموتش يمتودون كهوني بزو سواج كرس وتيه درس عند سامن تولد سامن تأندور هلو تور لوستي چلال بدم بكرت صوتنا بنقراتشن لاي ويب سايت تكفتو على الحمد لله هني انتنو سايتو نقو يمكن نقو دي اسات اتشوال لو هني كفتش اي اتشوال له دي تمثل ويب سايت نو يتكفتو انا سلسو لما وقع كفلقاتشو ودني ويم ود ابو انيس ويم ود فلاغو تاتشن كسوستاتشن انداتشن كاغنياتشو سلسو ما قيتو ست اتشوالو ان شاء الله نقاكم وديا انا ايهن اهون يجمركوت سلا اسماء الله الحسنى باكاتشو بتتقرى من قد قرصوتنا كذا بمولو سبسب بارغن بزا ويبسايت ناس كبوالن شي قولوا ان شاء الله قولوا حاضر قولوا السمع والطاعة اوكي اذا نقول الله سبحانه وتعالى راس امقوسي فقال يني سمو شكا اكو حسنانا تشوالي وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم نبيات شنس بوغنا تشو قال ان لله 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنة الله زت انا زت اين كمتو عند قدولو سموش اللوت النزي سموش من احصاها من احصاها ان انتك اندم تردو تادلن كقوطرات مالات مانا من لا بوهلا قلت سوال له من احصاها النزي زت انا زت اين سموش يحفزات جنة يقبال الو وهذا لا يعني ان اسماء الله هي 99 وندموش زي لاي within bracket يا الله سموك زتنا زتنا تشو بيتشانا تشو مالت هاد اللم نمارو اللي ان شاء الله يا الله سموك زتنا زتنا بيتشانا دلو نعم ورد ذكر وجود أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بأسماء الله الحسنى في القرآن في 4 آيات أسماء الله الحسنى يا الله سموك حسنى مهوناتشو ويم أسماء الله الحسنى مهوناتشو الله سموشنا بهريات بقرآن بآرات آية بقلت ستنقروال أسماء الله الحسنى سواء لم يسيمون دزيب لو علماء أدلو ولا نبياتشن ما أدلو أسماء الله الحسنى يالو الله راسونو بقرآن بآرات بوتا اندزي تقلت أمالتنو يقول سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون في سورة الأعراف. سورة الأعراف 180 آية قطر 180 من آية الله سبحانه وتعالى لالله كو حسنا يتتعروا يتتعرنا يعني كفتن يا درجة الله شو سموش اللوت فادعوه بها بالنزا سموش عرقاتشو الله انتأيقو وذروا توت ذروا تقلتشو ذرني ومن خلقت وحيدا له وذروا الذين يلحدون في أسمائه النزا يا الله سموش يميك أيرنا يميت أمززنا يميت أممو سوش تواتشو النسو سيجزون ما كانوا يعملون ميادر قوت نقر يه الله نقي كفلاتشو ألنا تواتشو قن أسماء الله الحسنى بلو سيمات يه في سورة العراف نو للا الله سبحانه وتعالى من علي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واتبع بين ذلك سبيلا في سورة الإسراء رقم 110 من دنو يميلو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يا رحمن بلو يا الله بلو أيما تدعو بالنزاء يا الله سموك أدرقاتشو الله انكت أراتشو فله الأسماء الحسنى يسو سموك بمولو حسنى ناتشو إلى الله سبحانه وتعالى سوستنيا في سورة طه آية رقم 8 يقول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في سورة طه رقم 8 ما جرى شو أرتنيا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الحشر سورة الحشر أوكي النزي أرات بقرآن الله سموتشنا بهريوتشو بمولو حسنانا تشوبلو تكسى الله سبحانه وتعالى اسكهون درس يتقباب بانو ما شاء الله حسنات سلامات الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ إلى آخره أوكي إشي معرفة الله تفرض عبادته والخشوع له يا الله سموتش ويم الله راسو الله ماوك بدم بارقبة انتنا يا الله باريات الناس سموتش ماوك خشوع يميامت السنو يا الله انفراتشا لا الله تنكك بله عندت تقزا وكتفلق يا الله سموتش لنا باريات ما هو قلب حقيقة وندموش زاري تلقو قصلاتشن ناك ألن لمن دنو صلاتاتشن خشوع لله لمن دنو يعني سنيونا هموس يمان نسأمه صوم يمان نادرقو صلاة الضحى سمن ترك على من دنو مان نسقدو بيك أنو أندويم هلت تجزء لمن دنو مان نكراو ليليت صلاة اللي يمان نسقدو لمن دنو لمن دنو فحشاء ومنكر يمنا بزاو لم يعني هل نقر ونتينو يا الله ما ننسل على وق أنه للا أتفتشو أتفلقو إيه بتشانو أم بسا ويا لسيمت إجي تسطو الله لمن تسطهم إجي ما اللي سولي جون دموج ولت إجي تسطو الله متقد أبرو يسقبهال بهودو يسقبهال يهن سلم التاق أم بسا ويلو سيمت تششار له قدالم تقبال له سيتاوك لمن أنبسا من النتون سلاوك له وان بلاس وان سنتي هنا الوان دموش وان بلاس وان سنتي هنا السنقروي ماتماتيشا نسال لا تشوزي اوهو هلت ما شاء الله قبزوش ناشو والله عند يتدمرو عند هلتي هنا واو واو نمتلوت واو او واو نو انقري لكن دزي يحق انه عند يتدمروا عند هلتنا اهون دمو يا الله سموچنا بحريات ما وق تلك فراچانا ود الله قرب يا درغال يا الله فرا يا الله سموچنا بحريات على ما وق كالله روك ያረጋሃል። ይህ ሀቅ ምንም ነገር ውሸት የሌለው ንግግር ነው። طيب معرفة الله تفرض عبادته والخشوع له إن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله تككلن يو عبادة تلقوا شرطنا تلقوا مكنياتهم يا الله ما ننت ما وقعوا أوكي طيب وكلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل وهو أول فرض فرضه الله على خلقه كل ما الله وقتال له كل ما ودع الله قربت هنا له يا الله يا الله ما ننتنا وقته تنش هنا كالله بتعم ترك الله انقري ونتي نو اهون قسلو يالقباو زاري من دبلو بمن لسيمو وانا وقسلو يا الله انت لك النت على وقنا طيب يقول وهو أول سل أسماء الله الحسنى أول شيء فرضه الله على عباده على خلقه مجمّر يا ماوك فرض يا درق والله سبحانه وتعالى سلسو ماوك سلسو معرفته فإذا عرفه الناس عبدوه وأدى ذلك إلى اليقين بحق العبودية لله زقزين ميقنيو يقول شيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه وأسكنه فصيح جناته وأدخله في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه الشيخ محمد صالح ابن عثيمين سوست أرات تنياو يعني علم كزه شيخ كنيه شيخ ناو سوست أرات تنياو يعني علم الشيخ محمد صالح ابن عثيمين كم يبالونه من قالوا الشيخ أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها أسماء الله نبيات شنم كذابتات شيالهم سوك يعني إجيما يسقبوا بتنقرنو عند سوية فك أدلت سلا أسماء الله وصفاته إجي يسقبوا ويمدمو سلا أسماء الله وصفاته لنقرن يتفك أدلت عندنو ساچوم نبياتشن ساسلم بچاناچو كزي علامات بمولو يا الله ما ننتنا الله ما نو لميلو طياقي بتام قربي هوني اوقات يالاچو نبياتشن بچاناچو على بزيا هي توقيفيه من ما تو توقيفيه قف سلازي هتناجر يمتاوقو يلم قم سلازي منم نجر لمناجر مفت يلهم يمتاوقو نجر يلهم قيف مالت السنو توقيفية يا الله سموك النزي أهوني من مراتشو زت أنا زت أني الله سموك أنت سو بملاسو بإجو بچنكلاتو مقبات يلدتم الله راسو ياك ألا دلا من ديوان دموك الله اندزي نو مالت يفك أدر لها ويس السو إني اندزي هنين يالنو أدلا السو إني اندزي هنين بلو كاستاوك أن أو أنت اندزي هنين تلاله على بزي أنت بهوده آر يتشكمكو سقرا يتشكمكو سو عندي تن اشتات أرمت تانكوان بچنك اللاتي بتقبا وين بمجرى البول شنت يمي فسبت تيوب بتقبا يمتقاد له سونا أنت فطورنا هنا سلا الله ما ننتي متوقونا قريل لم إلا السكا سوكا بيتشانو إذن من يقول الشيخ أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها ولا هذا ولا ذاك وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة الله كنقرن سلا راسو ويم نبيات سلا الله كنقرن بهلتم نقوم عن بس فلا يزاد فيها ولا ينقص أبدا لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء واندموج ودا أسماء الله وصفات كما قباتي بفيت الله رحمن رحيم عليم سميع ودا الزا كما قباتي بفيت سفنا تلك نقر من تأفلانة فلاتشوني صبر بتشارقو كنيقا صبر ياسفل لقال ምክንያቱም አሁን የምሰጣችሁ ተምሂድ ወይም ደግሞ ምንጣፍ ወይም ያኒ የምንነሳበት እውቀት ወደ አላህ ምን ማለት ነው ረህማን ማለት ነው ከመሄዳችን በፊት ስለ አስማ አላህ ሲፋቲ ምንጣፍ አድርገን ካልገባንበት ሊገባን አይችልም እና አሁን የምሰጣችሁ ደርስ በደንብ ተከታተሉ وهو المهم በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ለነዛ ስሞች ለመግለጽ የምናደርገው ትግል ይሄን ይረዳናል ማለት ነው اذا نقول لان العقل لا يمكنه ادراك ما يستحقه سبحانه وتعالى الله ميجباو عقلاتنا اللي ميفردو مندنو فوجب الوقوف في ذلك على النص القران يالو صحيح حديث يتبالو ازن نقوم علن تلك عالم متو فيلسوف وفيلسوف متو اندزي نو بيلن ان سما فنقول اولا استني جمرنا اولا سلا اسماء جنا الجمرم زاري وندموج ለመጣው ቀዳሚም ላይ አልጀመርም አሁን ወደሱ የሚያስገባን ትላልቅ ትላልቅ ግንዶች ማወቅ አለብን መጀመሪያ فنقول اولا لا خير في مسلمين والله العظيم اني مسلم ነኝ የሚለው ነገር ሰው خير የለውም الا لم يكن من اهل السنه والجماعه كاهل السنه والجماعه كالهونه عند سو كليله كهونه بمولو بدونك علم بدونك أمة محمد بدونك يتأفوناك أهل السنة والجماعة قال هنا بستقر أهل السنة والجماعة في عقيدته في أسماء الله وصفاته نبزه يا أهل السنة والجماعة عقيدة قال والسلك تأفتهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمة إلى 73 فرقة يعني أمة بسبع سوست يكفل اللو كلها في النار الله اكبر كامه محمد نعم سبهلت بدن ولا جهنم يمقبوناتشو الا واحد الا فرقه واحده قالوا من نزي مناتشو ماناتشو قال من سار على ما انا عليه اني يلهبت عقيده اني يلهبت عباده تكتلو يمهد بتشانوا وقال صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه امه محمد 10 تريليون ناتشو 100 تريليون ناتشو بمولو جنة يغبالو الا من ابا انبيا لين كان هنا بستقر صح الله ومن يابا جنة الغبان بلو انبيا لو يميل سوال لندي قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار فقد أبى إنين يتكتلي إنين تأزازي سما دخل الجنة انبيالي هو السنو انبيالو إنين انبيالي ياو جنة القبام انبيالو السنو قالو نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول العلماء أغلق الله كل باب الله سبحانه وتعالى 100 مليون بر بهون 100 مليون بر زقا والله سبحانه وتعالى الا بابا واحدا وهو باب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوصل اليه سبحانه وتعالى ودا الله لمدرسه تفلق يمتغوازبت منجد كله تزقتوال بره بمول تزقتوال عند بر نو كفت يالو اسم يا نبياتين بر نو بزارقه ودا الله لتغبات تشلاله يقول سبحانه وتعالى متعجبا الله بتقام يقرموانا بسورة البقرة بليلة سورة يتناقرون قرر يقرموان يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يه قرآن نو تكتلوا تبيبالو قالوا بل نتبع ما ألفين عليه أباءنا رتو قرآن قرآن اتبالا أباتو تشاتشن جغنوش نبرو يتمارو نبرو أواكوش نبرو የነሱም መንገድ ለምን አንከተለም እሱ ይሻላል እንጂ ይላሉ ይላሉ ምንክን አንድ መጥቶ አይሉም ቢለኝ እንዲ አላህ እኮ ነው ይያለ እንደዚህ ወይዛ قيل لهم እንደዚህ ብሎ ከተጠየቁ ما انزل اتبع ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اباتوچን የተውልን ቅልማአይቶችን የተውልን ጥሩ የእንትኑ የኑሮ እንትኑ እሱን እንከተላለን الله من على شو بتعمي يجرمونه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون عقل بين راتشو جاهلوش بنورت إن يما يوكو جاهلوش بنورس زنبلة تكتل أتشو الله هذا علامة الاستفهام يا الله يتيك أنا ومن لسلت لا أنكتل أتشو إذن أباتو تشاكين قال تكتلن الله أنكتل محمد نكتل صلى الله عليه وسلم ينو آيه أوكي ونذر ثوبان عندك أني مقر ما تشو ثوبان يمبالو صحابي نبيه صلى الله عليه وسلم سيالفو سيمتو سيالفو زنبلو بكان لك فزز بلو يعيشوال بشوق بفكر نزي بلو يعيشونا زن بعلا بكان دم ياسب نبيه صلى الله عليه وسلم أن يا ثوبان من نو زن بله متاين منك هلوت فقال يا رسول الله والله إني لا أحبك بتعمل مودة مياسس بني اللو ولتاتشن كزي ألم بموت سن اللي أخيرا سن هيد أنت في الفردوس الأعلى مع النبيين والرسل زاكوك بلا إني منال به جناك قبهو فكر انديت نمارك هاو الزاقزي أنتن كلا يهوكو إنيكو ابدن مهنو يا رسول الله علاكو إنا سلام وده بعد الدنيا إياه يهو انديو مالت أقبهم بأخيرا انديت لا يهنو أنت في فردوس العلانة بلو أهم مدنو من تأبكو اندموش كاللهم كرسولهم يمن تأبكو هلاتشن 100% يمن تأبكو أبشر عندسو كوددو سو نومي هونو من تلالات شو اندموش عند سو يوم القيامة كوددو سو تقران تونو جنة ميقباو يهد لما رسو نبت ام ودها له النامة شيء انديتا يهد له ابشر يوم القيامة دومو سلم التودن كني قان متهونو يهنا برمرسو يوم نطبقو الله قن لا من علي ومن يهنو بسببون يوردو يه آيا ومن يحب الله على لم مكنياتهم سنتسو نحب الله نحب الرسول نحب الله نحب الرسول بدبيهون بمنزومة بمن بمسيش أفرو نحب الرسول صلى الله عليه وسلم يهن كانسلا درقوا الله سبحانه وتعالى يسو فري فير لقال الله يا محبة فري وتئت من دنوسو كودد كاتشو تاززاتشو كودد كاتشو تكتلاتشو الله من عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله الله ومن يطع الله الله يتعززي يا الله من قد يازي يا نبيات صلى الله عليه وسلم فلك تكتل هدي أوف من دنو لما رقو أي السمام طيب لما دنو هلت هلت يسعفاتشو بزو سوج مايك فلسطين يمي السماء يمي السماء نقرون زنبيا كما لفلف من دنو ملو لم يود يمي أساس بونا قر يوم القيامة نبياتشن بفردوس العلا هنو كنبيوشن ناك رسولوش سيكمتو يتنم ما غنيه السنو مياساس بني العالم اهون انيا من تبقو عند سو كوددو سو تقابلو نمي كمتو بفردوس العلا بجنة ما لتنبربت الله سبحانه وتعالى اندزيها العالم مكنياتهم يمودد قداد اللم يمودد ما هلو يفكر نودد لنيالي من دنو يوردو آيو بسبب بثوبان سبب يوردو ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله ثوبان يتأيقوا من دنو أنت كنبيوش قانو متهونو طيب كنبيوش قار لمهن كفلك يا ثوبان ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا يعني المسألة ليست ادعاء حب نجرو نبياتشن ودالن أدلم بدبميهم بمنزومايهم بشفرايهم أو دمو بموسيقى جمروا الأدسان ወንድሞች ሁለት ጊዜ ወጥቼ ገባሁ። እንዴት መሰላችሁ? እኔ እንጃ ከምን እንደሆነ አላቅም ወላሂ። ከማይክሮፎን አይመስለኝም የእንትኑ እንዳይመስለኝ። እኔ የኒክኔሙ ሁለት ሶስት ቀን ነው የቀረው ኤክስፓየር ለመሆን። ምክንያቱም ዩር ሰብስክሪፕሽን ኢዝ ኤክስፓይሪንግ ሱን ይላል እና ለዚህ እንዳይሆን መሰለኝ። አሁን ግን ነገ ይታደሳል ኢንሻአላህ። እኔ እንጃ እንደዚህ እኮ አሁን ይሰማል በደም። እሺ አሁን ይሰማል። እንግዲህ ወንድሞች ምንድነው ስል የቆየሁት አልመስአላ ለይሰ ዲዓ መሐበቲ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን እንወዳለን አይደለም ችግሩ ያለው። ኦ ونحن نعلم ان الايمان باسماء الله وصفاته باسماء الله الحسنى ركن من اركان الايمان بالله سموش مامن عند تلك يا ايمان مسسونو بل هو ركن من اركان الايمان السته. اركان الايمان كم وندموش؟ سته. اركان الاسلام كم؟ خمسه. اركان الايمان انما ناتشون نزي سته: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. النزي هذا اللهم بمن جمري ان تؤمن بالله. يعني ايش يعني مجمريا بالله ما من انديتنا من نام نوبة الله. يعني اذا قلنا اركان الايمان ستة اوله الايمان بالله ميازنو من دنو الايمان بوجوده الله منور مجمريا كهل بفيد الله منور يما يمنو بميليان سيمي كوترو عنه الله منور ماركس يامنن لنين يامنن داروين آمنم ماو سيتون آمنم نزي كومنيست بارت الله منورون آمنم منورون ياك ألو واندموش ياك ألو قن آل تك أبلوم. إذن مجمّر يا الإيمان بالله الله منورون مامن مكبل عند ولتنيا ربوبيته الله سماي مريت عرش كرسي بمولو يسوب علي بيت مهونوننا يميست يمياموت يميا حياة يميست أن تقل لا بسوليجنا الله بهتطورنا قروش يمياكنا وننا هلو فلاج قراج هنو الله مهون مامن ربوبية هلتني سوستني الألوهية همن نقزا وحق أني إله السبتش مهون مامن أرادتني أسمائه وصفاته بالنزاء أسماء الله الحسنى أرادتني وتلك مسسو يا لا إله إلا الله السنو. إذن أن تؤمن بالله بوجوده ربوبيته ألوهيته وأسمائه وصفاته. زاري من نمارو فقبل أن أشرح أسماء الله الحسنى 99 أريد أن أمهد لكم كما قلت بأشياء لا بد أن تعرفوها. إشي أقول لا يمكن أن تفهم معاني أسماء الله وصفاته إذا لم تفهم هذا التمهيد. أهوني مسات أتشو نقر من تأفو أهوني مسات أتشو مقبيا يهن كالاوك أتشو سلا أسماء الله وصفات لما وقع تتشلم استئنوك. أهون الأمر الأول عندن يوم موقف أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى استي يا أهل السنة من دنو امنتاتشو سلا اسماء الله الحسنى من دنو يهن ماوك قلب بالمجمبريا وانا اسماء الله الصفات هيدن ترقوماتشو كماوك اتشن بفيت اهل السنة والجماعة من دنو امنتاتشو بزي. نقول اسماء الله تعالى كل ما سمى به نفسه في كتابه اسماء الله مالت بقرآن الله راسو لراسو عند الزهنين بلو يسيمو السنو اسماء الله مبالو لدقمو سوستنيام أراتنيام عند الشيخ مطو الله كون دزي بله زور بلتلواله الله بمصحفه بقرآنه إني كو عند الزهنين سميعنين بصيرنين من بمولو عند الزهنين يالو الله سبحانه وتعالى السنو اسماء الله مبالو أو سماه به أعلم الخلق به رسول الله ويم نبيات صلى الله عليه وسلم الله عند الزهنو بلو كساوكن ويم الله راسو عند الزهنين بلو كساوكن يهودة بيشانو من السماء. وموقف أهل السنة والجماعة في هذه الأسماء أنهم يؤمنون بها سلن الزيزت أنا زيت أين سموش ناية تكرر سموش الله أهل السنة والجماعة بالنزيه يامن علو انديتنهم يامنوا على أنها أسماء لله تسمى بها الله السراس إنين دزهنين بلو سميا وتألت لراس السمهون وأنها أسماء حسنى بمولي الله سموش حسنى ناتشو من مارتنو حسنى ليس فيها نقص قدلتي للو إنكني للو بوجه من الوجوب أي كلام بما نم أنت من قد يا الله سموش تنش كوان تتري مثال نقصنا قدلتي لله تشوناتو. يقول سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذا قال حسنى معناه أحسن تأتي أنت وتقول هذا الاسم لا يقبله العقل. الله سبحانه وتعالى يعني سموش كفتن يا درجة يدرسو يتتقرى سموشنا تشويلا عند الصوفي متأنا لا ننتي متلزم بلا تشونا نشو يسمكو عقلي يقبلهم إلى هال انديت الرحمن على العرش السوا انديت انت دمو الله دمو اند سوا دركو اندي بزفانو لا كوش بلا والتلال لها انت إلى لانو يأتي واحد ويقول هذا الاسم لا يقبله العقل عجبا يقرمال إيشي هو لتنيا نقر. موقف أهل السنة والجماعة في الصفات فالله سموشنا بهريات أهل السنة من لالو إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه مكأبل الزام رقتنا الله يهنا وسميه كالي رقت الزامك أتلككو أو وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يهنسن نلالو علماء تشو نثبتها نرقق ألن نكبل ألن بلا تكييف أنت ولا تمثيل هلت ولا تحريف سوست ولا تعطيل بالنزي أرات شرط أشنو يا الله هنسموش من نكبلاتشو من دناشو النصو لا تكيف الله سمعنا وكتبالي بجرونو مسماو ذبذبات عيار أرقو دمسو سيمت أبا جرو يقبالنا بعنش إنك الله تهيدو يسمال النلم طيب من اللي يسمال بأقرو بجرو بعنش إنك بلبو ما نعرف الله يسمال بيتش تكييف ولا تمثيل والله يسمال الله قن عند الناس هون عند الجنوش يعني جنوش بأرات جوراتشو كسمو عند النسونو لا لا لا لا لا عند انتنونو عند تنين زت أنا زت أين جورو اللاتي بالال إن لا لا لم سالنو ملاتشو يمي سماو الله عند النيا بخلط جورو هذا اللم بزت أنا زت أين جورو نمي سماو لا لا تمثل طيب بمن دونو مي سماو يمي سماو يسمى الله سبحانه وتعالى ولا تحريف يعني الله لو نقر أتتأمززو عند الله سكمتو ولا تعطيل تعطيل ما للدمو يهمهن يلبتم الله بيت واتو ود سماي وردال خلاص يوردال يوردال بل زنبل يا خاي وردم يا خسوا دلم بله فريزا تارجو انديت نو كيف نو يهلو يتكل أهل السنة والجماعة يا الله سموش سيكبروت بزيه أرات مسسوش نو يتكبروت لا نكيف كيف أنلم ولا نمثل يمثل لا نلم ولا نحرف يعني قالون أنت أمززو ولا نعطل أي هون ما نلم، سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أم من صفات الفعلية. إيه لو تنش كبدي لا شو قن كبد بل والله بألمازي من مزن تمرتنو الله سبحانه وتعالى. يا الله سموش النزي أسماء الله الحسنى مبالو بهولة تكفل اللون دموش أهون قري تنكري على تمرت أهون جمري بهولة تكفل اللو من دلنا شو أسمائه وصفاته الذاتية وأسمائه وصفاته الفعلية من مالكنو. إذا قال قائل فرق لنا بين لنا قلت اللن كالي من لو اللن، قلنا الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الخالق، أي أنه متصف بها أزلا وأبدا. ذاتية مالت ذات مالت وندموج بيرسونالي مالت نو. أنت سلامات لمسالي سلامات بنفسه لمت أنا سلامات سونو كالكو سونو يه يمايلك أو بحرينو كني قال لا شو ندمش ويسيلو يمايلك أو بحرينو سونو كالكو سو سونو. أوكي سلامات يمات تال كالكو جن لما تامي تشلال لا يما تامي تشلال يما تانبر أهون جن تو فعلية يبالال يتكبر بحرينو جن يتفطر بحري الله سلامات سلامات يموتال سلامات يسمال سلامات سونو سلامات ابن آدم نو يهلو كسو يمايلك تفطراوي هونو بحري نو. هذا يسمى أسماء ذاتية ذاتية personally يسو يمايلك أو صفات أر يمت آسم نوي. لكن سلامات تنانتنا بيتنا فرسي يه بيت لما فرس لفلقي أفرسي لا أفرس متشلال فعليا إبالالي إش هم بسو ممثلات مثالي ما كربو يا الله عند التردو اللي بيانو. لمثالي نقول الصفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الخالق الله سبحانه وتعالى. اندف كفلقة يادر قوال كالفلقة يادر قو ما دلم أسماء ذاتية مبالو لا الله بالزهن ويالو كوي. صفات الفعلية قن التي تتعلق بمشيئته وحكمته فيفعلها الله. انديت لمثالي مثال صف أسماء أو صفتية ما أدري ذات بأمرنيا ذات مالت لمثالي سلامات كالكو إم حسنات كالكو حسنات ذاتو ذاتو أسو أسو كراسو أو قر جمرة إس كتفر أقريا لو أسو مالتنو بوديو أسو راسو فعلو كالكو قن سراونو أهون اسوان دموش إني بقى لبين تر تر تر يالنو يقباتش ولا قباتش ويالكو أهون قلت سنوان دموش. يونس ذاتو يونس هلت إجالو هلت إقرالو هلت أينالو يسوليجنو كآدم يمتانو يونس نزينو النزيه هنا تقسكواتشو بمنم تأمر لما سلقك أي شالم ينزيم بنبالو أسماء ذاتية ذاتية إشي فعلية اسم دلنا شو فعلية والله يونس إنفرسي قبا مسري دقري عمتا فلقو مسري دقري عمتا يونس قاسي تشاوتال يه يسو تقبارنو يونس نعم أقبا فتا ندقنا أقبا أراتم أقبا هون لا لا لا سدستا اللو لا سمنت سيتوشني قالوت يه راسو سلفلقه يا درقو سرانو هنا قر فعل بال فعل فعل اهونس وندموتش تقباب بان مسالي. اوكي لقتل اذا لمسالي لقلص اللاتشو اسماء الله وصفاته الذاتية مثلا الحياة الله يوتالو الله حي نو حي لا يهون يشل الله اي يشلم كفلقة حي ليهون كفلقة مموت يشل لا الله حي صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال حيا كما قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر الله مجمر يانو يمج الرشانو وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول يا رب أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء إذن الله حي فعليا دلمي ذاتيا نو حي مش حي الله سبحانه وتعالى هو يعني الله معرفة الله وقال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت إن يقن موت الله الحي الذي لا يموت طيب كذلك السمع والبصر الله سمال الله يايال والقدرة يشلال أهون الله سبحانه وتعالى كفلقي يتشلال كالفلقي يدكمال لا كفلقي يايال كالفلقي أيايم لا كفلقي يسمال كالفلقي يسمام لا الله كالن كالسوغا يمهدو يسمال يايال يتشلال كل هذه من صفات الذاتية ولا حاجة إلى التعداد كقطرنهن بزن قطر لنا بزهن نبك لنا كل صفة لم يزل الله ولا يزال متصفا بها فإنها من الصفات الذاتية لملازمتها للذات كسوية مايلك سلوهنة صفة أو اسم ذاتيا لله وكل صفة تتعلق بمشيئة الله وأفعاله تسمى صفات الفعلية يا الله سمنا بهر تقبارو دمو فعلية يبالن مثال الاستاتشو الرحمن الله ما رتنو استوى على العرش بزهن جمرسي استوى على العرش ذاتيا نو ويس فعليا استملسو الله استوى على العرش يهني ملسو قبز ذاتية فعلية ذاتية فعلية فعلية ذاتية فعلية يقول لك شو الحمد لله إن كنت لا أعيات شو مكناتهم عندنا قرب التامتوب كتساساتات شو بتقام تسفى قرط نبر هل لا شو متككل كامتات شو دمو بتقام دست نبر لكن فعلية ذاتية فعلية ذاتية هنو إشي ذاتية نو استيجي اكسبرمنت النارك ذاتية كالن الله كال جمرو كالسوغانو مالتنو طيب عرش كال تفتري كما فتروا بفيت انجلي الله يتنبر ذاتية كهونة الله يتنبر عرش كما فتروا بفيت الرحمن على العرش استوى عرش كتفتر بهالانو الله استوى على العرش يالو ذاتية بهن كسو اي لكم قن على العرش استوى عرش كتفتر بهالانو الله الدنيا له الشي الله ينزل الى سماء الدنيا كل سحر فجر كما قربوا بفيت بيت واتو الله ودى سماي عندنيا وسماي وردال ذاتية ولا فعلية وندموج كلكم فعلية الحمد لله مكناتهم سماي أهن يمتا عرش أهن يمتا سلزي الله فلقو ودى سماي وردنا ما نو مغفر اللت يميل يسو تكبر مريح نقر طيب إذن استوى على العرش ونزل إلى سماء الدنيا هذه كلها فعلية قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قالوا نبياتنا سماء الدنيا طبعا سبعة سماء دارنا نامنا لن عندنا وسماء بزي بلاتنا منا يو بيت واتو يورد على الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل أنسو السنيا إلى ليتسك أرو يوردال فيقول من يدعوني فأستجيب له من نو دعا ميارق لك أبل التي لا من يسألني فأعطيه من نو متأيك أن من فلقات شوال لستأتشو إلال من يستغفرني فأغفر له من نو يعني غفر لي يميلو ወንጀሉን ላጥለት ማን ነው ይላል وهذا النزول يهن اورارد وندموچ انيا اهل السنه والجماعه يوردال نلالن تمام انديت يوردال هذا النزول من الصفات الفعليه لانه متعلق بفعله سبحانه وتعالى اوكي طيب ثالثا اهل السنه والجماعه يؤمنون بذلك ولكنهم في هذا الايمان يتحشون التمثيل الله ወደ ሰማይ ወርዳል ያምናሉ ተቀብለውታል ይሄ ነገር ላኪን እንዴት ይወርዳል እንቢ ያሉ አናቀማሉ طيب መቼ እስቲ ንገሩን አወራረዱ እንቢ አናቀማሉ انهم لا يمكن ان يقع في نفوسهم اهل السنه والجماعه በጭንቅላታቸው መጥቶ ማያቀም ያ الله በጭንቅላታቸው መጥቶ ያቀም ምክንያቱም የማያቁት ነገር ነው ኦኬ ለምን እንደሆነ የማያቁት ለምን አያቁትም አንድ ትልቅ መሰሰው አለ በቁርአን ከሱ ነው መነሳው ያ الله ባህሪያትና ስሞች አለማወቃችን ከዛ የተነሳ ነው ምንድነው يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ሱን የሚመስል ፍጥረት የለም ابدا الله ان يمثل بمنم اينت اقطاچا اسون يمثلن يلم بلو سلازغاو الله سبحانه وتعالى لان الله اجل واعظم من ان تحيط به الافكار ينيا طيف يمتحل چنقلات يا الله انت لك جيتاچن ماننت لماوق سلم ما نشل يقول سبحانه وتعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله يهل فطرت سلنس بمول اوقات الله ولا يحيطون به علما فطرتوش جن لا الله منم اينت سلس اوقات يلاچون ولهذا قال الامام مالك سيدنا امام مالك من المذاهب الاربعه من عليه بتام يتوقع نغغر نو لشي أرات متو آمت علماء شو بمول يمي دقاق مت يا سيدنا إمام مالك نقرنو عندو سومت أنا من على شو يا أبا عبد الله على شو أبو عبد الله إمام مالك ناتشو نعم مالوت الله سبحانه وتعالى بقرآنو الرحمن على العرش استوى إلال قال الإمام نعم قال الرجل كيف استوى الله بزفانو نو يالو الى الله سبحانه وتعالى انديت نو قچ بلو نو قومو نو گدم بلو نو عرشون ملت نو يادرگو انديت نو بلو طيقاچو تملكتو انگدي طياقيو طياقيو ودني بيمطا ود ابو انيس ولا ود يونس ولا ود بحر الاسلام بيمطا راساچين كف كف كف كف نارگال اندممملس امام مالك منالو تقلچو سبحان الله العظيم فأطرق رأسه سيدنا مالك رأسه قم بس هذا الرقوت حتى علاه الرحضاء يعني العرق بدل نقات ايه تياك ايه وبتام سلاس دل نقات اتشو لاب بلاب هونو ينزف عرقا لك كندوها كفيتات شو ينتبات ابال لاب لانه سؤال عظيم ثقيل كبات سؤال نو هنا قال ثم قال تلك الكلمه المشهوره سيدنا مالك يالوات بزاغزي الله ياساوقاچونا الله ملاساچو يكفتلاچو من عليه يا رجل قلت نعم الاستواء معلوم او غير مجهول ام يتاوق انوالوت انامنا لن بزي تمام والكيف مجهول انديت نو جن اناقو والايمان به واجب بس ما من واجب نوالوت والسؤال عنه بدعه يدمو سلازي متيق دمو بدعه نو ارات نغا تناغر وندموش الرحمن على العرش استوى ايوه كيف استوى قال الامام الايمان الكيفيه الاستواء معلوم الله استوى يعني بزفانو نو يالو تبالي الله اندزي هالي او نامنا لبزي والكيف مجهول انديت نو تكمتو نو قومو نو تنيتو نو بدن بلو نو انديت نو انديت نو يهجن سور نو لنيالو والإيمان به واجب استواء العرش يمبالو الله استوى على العرش يميلو بس إيمان ركن من أركان الإيمان والسؤال عنه بدعة سلي بريك داونو نديت نديت نديت يميلو تياك اجن مبتدع يهونا ونميت ايك ونا نديهم في رواية من قالوا أخرجوه فإنه مبتدع قالوا تيبالال. فإذا نحن نعلم معاني صفات الله ولكننا لا نعلم كيفيتها ولا يحل لنا أن نسأل عن الكيفية حلال ما يهونم الله انديت أرقونا ميوردو كسماي بسماي انديتنا عرش انديتنا مي سماو انديتنا مي ناقرو بله متأيك وراسو تلك بدعنو ولا يحل لنا أن نكيف كما أنه لا يحل لنا أن نمثل ولا نشبه لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال العلماء كلام نفيس بتعام بورك ألم يمتسافو علماء عندنا قرالو ونتونت سل الله تلوكو مدهنيت كفلك بهوسبيتال هيري إما تاقنيو يا ألم دكتور شلو مدهاني تسلا الله نقر لنقر واندموش كعن الله بچن كلاته الله اندزيه نوم يمسلو يميل أن لاندزيه هلا چني متال إني متالني أنت مي متال الله ستل بخشوع يا الله ستل بچن كلاته هم متال نقر عليه اندزي مسلال اندزي مسلال اندزي مسلال إلى حال علماء شنالو إذا خطر لك عن الله شيء بچن كلاته الله يمسلال يميلو نقر سئل كمتا فاعلم أن الله بخلاف ذلك الله كسوج مهون الوك يفلقون امتا تلك رجيم نوم يمسلو لا أدلن بلو لزا شيطان أدلن بلو يفلقون نقر بچنك الله تلبك بيلسل الله أن الله بخلاف ذلك من أثبت له مثيلا الله يهني مسلال بلو كتناقر أن نسوي مكمنة فهو كافر بإجماع العلماء قديما وأخيرا وحديثا. قتلا انهدا لن لساترو عند هلا سوس ديك قال جمرنا لساترو ان شاء الله. اوكي انقدي من دنو يالكوت الله يهي مسلال يمل بحسابي ميهون بقالي هون اندزي على سو فهو كافر باجماع العلماء بل ظن بربه ظن السوء فالله مطفو اساسب باچنك الله تواس كمتاي تمام نا عند نقر بياتشو نبر عند نقر لا سماتشو علماتشو يالوت بيه نقر ياتشو نبر لكن يا الله سموتش كمان نم نقر لمعودة در أتموكر تكيتم تنشم أتموكر بياله مكنياتهم كمبير لمهوني ما يتشلي الله سموتش ناتشو اني سمار له او بجورين مسما ابلال له او بايجارق افياس قبيتش ترسوچن انيكو انيكو وده هودي كذا هلا اني هود دمو دجست يا رجال وده دم ايه نو ينيا ادلم دي الله اي مسلم اندزي هاي